قرأت سورة الحمد لله. قرأت سورة الكهف يوم الجمعة يحبذ تكون متواصلة ولا ما في شيء إذا قطعها خلال اليوم؟ إذا وقفت عندك قولك يحبذ فنعم يحبذ، لكن يجوز أن تقرأ على فترات إذا لم يتيسر المتابعة، لأن الأصل المتابعة.